احباب قدي لا تعشق احد بعدي انت بس بروح يا دوا المجروح والله من اللي تروح انت انت هي بعدك.